المأموم لا يقول سمع الله لمن، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لقوله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به صلى الله عليه وسلم. وإذا قال سمع الله حمدا قولوا ربنا، ولم يقل قولوا سمع الله، في حين أنه قال إذا كبر فكبر، ولكن لم حمدا قال قولوا ربنا حمد، دل على أن المأموم سمع الله لمن حمده. فرد لهذا الحديث قائلا إمام ومنفرد الله لمن حمده وجود، هذا من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة التي إذا تركها متعمدا وإن تركها سهوا يجبره لسجود السهو. قال ومعنى استجاب، سمع من حمده معناها استجاب لمن حمده، هذا من التأويل. سمع هنا ليست من سمع حمدة، ليست من نصوص الصفات، السمع هنا المراد به الإجابة، والدليل على ذلك لمن حمده، فمعنى استجاب، لأن استجاب هو الذي يعد باللام، يعد، فضمن سمع هنا استجاب وجام لمن حمده، كانت سمع معناها السمع اللام، لم تأتي اللام، لقال سمع الله من حمده، من حمده، هذه هي التي معناها السمع، وهي صفة من صفات الرجل. أما إذا جاءت فمعناها الاستجابة، جاءت معها اللام، مثلا قوله تعالى قد سمع الله، هذا معناه السمع الحقيقي اللام. أما سمع الله لمن حمده هذه معناها استجاب، فهناك فرق بين الصيغتين. فقوله هو معنى سلم، هذا سليم ليس فيه تأويل لمجيء اللام فيه. قال فأما قائما، إذا كان قائما قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى يقيل قائما، لازم يستتم قائما. أما لو رفع من الركوع ثم سجد على ولم يعتدل يكون ركنا من أركان الصلاة، فلا بد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فرفع حتى تعتدل قائما. أما من يرفع ثم يسجد على هذا ترك ركنا من أركان، هو الاعتدال بعد الركوع. الجهال يسجد من الركوع ما يحط ولا يرفع رأسه، بعض الجهال يسجد من الركوع وهذا لا، لأنه ترك ركنين، رفع وترك الاعتدال، فصلاته يسجد. قال فإذا ما، هذا تنبيه جيد، ما قائما يعني معتدلا، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء، ملء أنه تمييز منصوب على أنه تمييز، أي حمدا يملأ الأرض السماوات ويملأ ما شاء الله مخلوقات أي حمدا كثيرا لا نهاية له، لأن الله يستحق وتعالى كل المحامد وكل، لهذا يقول في أول سورة الفاتحة أحمد الله، لأن الألف لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، للحمد كله، ملء السماوات الأرض وملء ما شئت من شيء، أي حمدا كثيرا يملأها هناك ويملأ غيرها شاءه الله سبحانه وتعالى. وإن شاء زاد يعني على هذا الذي سبق أهل الثناء على النداء أي يا أهل ثم حذف يا النداء الثناء والمجد. الله سبحانه وتعالى هو أهل الثناء المستحق للثناء والمجد والعظمة. أحق ما قال العبد وكنت عبد، هذا اعتراف بالعبودية سبحانه وتعالى. تعالي ما أعطيت استطيع يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى، ولا معطي لما منعت، ما أحد يعطي أحدا عز وجل كما سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يمسك فلا مرسل له، ما أحد يقدر يحول بين فضل الله وبين عباده أبدا، ولا أحد ينزل فضل الله لم يشأ الله له عليه. هذا معنى لا مانع لما أعطيت لما منعت، هذا اعتراف بالعجز. ولا ينفع ذا الجد، الجد هنا معناه المال والغنى، لا أصحاب الأموال والأصحاب لا تنفع لهم، لا تغني عنهم أموالهم من الله شيئا، إنما الذي ينفع عند الله العمل الصالح. أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا معنى قوله هنا لا ينفع ذا الجد صاحب المال منك يا الله أي المال، وإنما عند الله هو العمل. وكان الإنسان فقيرا لا يملك شيئا، نعم إذا اجتمع المال الصالح هذا شيء طيب، نعم المال الصالح الذي يستعين به على طاعة منه، لكن المال من حيث لا يقرب عند الله سبحانه وتعالى. خلاف الناس ما هم ينظرون إلا للأثرياء، فقير ما يبونه أبدا، يبونه ولا يدانونه، ومعه تحملوه هم لا يحبونه، ما عندي شيء، لكن صاحب المال هل يكون عنده ويقدرونه، وإذا تكلم حتى كلامه خطأ قال هذا والله كلام جيد صواب، والفقير لا كلام جيد قال هذا ما يحسن الكلام. إن الغني إذا تكلمت قالوا صدقت وما نطقت الناس معايير الخالق سبحانه وتعالى، ينظر إلى القلوب والأعمال، ينظر إلى الصور، أما الخلق بالعكس الصور وإلى الأموال. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أي للمصلي أن يقول غير ذلك مما وراء. ثم مثل قال وإن شاء قال اللهم ربنا نعم لك غير هذه الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليل أنه كان يقول إذا هو أذكارا كثيرة فإذا المصلي فلا بأس. قال وإن شاء قال اللهم رب اللهم الذي سبق بدون، وهنا يقول له أن هم ربنا حمد بلا واو. الصيغ الواردة في رفع ربنا لك الحمد، صيغة الثانية رب ولك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الصيغة اللهم ربنا لك الحمد. فإذا لم يأتي اللهم فالأفضل أن يأتي بال، إذا لم يأتي اللهم فالأفضل بالواو يقول ربنا لك الحمد، وإن قال ربنا الحمد فلا بأس، لكن الإتيان قال. أما إذا جاء بالله أفضل أن يترك الواو يعني يقول اللهم لك الحمد، لك الحمد بلا وجه. هذا معنى قول الشيخ، قال اللهم ربنا لك الحمد بلا وجه، يعني هذا هو الأفضل. ولو جاء قال اللهم ربنا ولك الحمد هذا لا بأس به. إذن الصيغ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد هذه أفضل، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الأخيرة جائزة، والتي قبلها أفضل بدون الوقت. هذه الصيغ قال لوروده يعني في حديث أبي سعيد وغيره مع يا اللهم. قال فإن أدرك المأموم الإمام هذا كلام جديد أجله للدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم. الشيخ نتكلم عن ما يسمى الآن الذي انتشر كثيرا خاصة في بعض المدن، وهم لحظوا كثيرا على أن أعلم قضية الشيخ يرغبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الفتنة الجديدة هي مهمة جدا، والدش يراد به هذا الصحن، الآلة التي على شكل صحن تنصب سطوح أو في أي مكان من أجل أن تجلب البث التلفزيوني من أي جهة من جهات العالم. ولهذا الذين يعلنون عن هذه يذكرون يقولون في إعلانهم ألموا في بيتك، إذا نصبت له صار العالم كله في بيتك. هم يقولون هذا من باب الإغراء، وهو من باب التحذير، التحذير يعني هم صدقوا في هذه الكلمة العالم، معناه أن كل ما يجري في العالم من فتن و ظاهر الخبيثة يأتي إلى بيتك. وهل يرضى مسلم بهذا؟ يفتح على بيته ثغرة يأتي منها الشر من جميع بقاع العالم؟ هذا لا يرضى به مسلم. لكن بعض الخدع مع الناس أو يقلد الناس أو يغرى بهذه الدعوة فيضع هذه الآلة الخبيثة تجلب لك الشرور، قل في سلامة منها، ولكن إذا نقلت الآلة فإن ردت نفسك في فتن عظيم يأتي فيها في هذه الآلة صور الخلاعة والمجون، يأتي في الفواحش من اللواط والعود ونوادي العود، وشرور عظيمة يشاهدها الأطفال والنساء وضعاف الإيمان وحتى أقوياء، حتى أهل العلم إذا شاهدوها فهم على خط، فكيف بالجهال وكيف بالأطفال بالنساء؟ فدش هذه آلة خطيرة جدا، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله الآخر ويغار على دينه ويغار على عائلته، لا يجوز له أن ينصب هذا الدش الفاتن إلى بيته ليجلب ويجلب الفتن. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها، فكيف يجلب إلى بيته؟ هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة، وهي البث المباشر الذي يقولون الآن هم صابرين إلى المباشر، هذه مقدمة خبيثة لهذا الشر. فالواجب على المسلم الله عز وجل أن يبعد هذه الآلة الدش عن بيته. لا يقول أنا إنسان فاهم، أنا إنسان عاقل، أباخر واترك الشر، هذا الشيطان الإنسان ضعيف مهما كان، ربما أنه في أول ليلة إنسان، ثم على شوي شوي بعد ذلك ما ينكر شيء، ما ينكر شيء. هذا في شخصه هو، لا من النساء ومن الأطفال ومن من لا يبالي عن الضار من النافع. والمسؤول قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع مسؤول عن رعيته. أنت راعي بيتك، اتق الله فيهم، تجلب لهم الشرور والفتن، فساد الأخلاق والأعراض واللهو العالمي. الناس متضايقين من التلفزيون الآن، مهما فيه من الرقابة وما فيه من المتابعات والمتابعات في الأمور تابعونه، وما هذا فيه شر بالبث الذي من الخارج بلا روابط وبلا رقابة وبلا، بل يبث في المسلمين عقائدهم، فسادهم، فساد أعراضهم. كان إذا شاهد هذه الأشياء وكان عادته لا لا يبالي بفعل الفواحش، هل فيها وراها شيء عادي، هذا شيء عادي، هذا عليه العالم وعليه الناس المتقدم، عندهم ثروات وعندهم تقنيات وعندهم صناعات. يقول بعض الجهال هذه تأتي من عندهم، فيرونها لأنها تأتي من عنده ناس معظمين وفي نفسه، بدلنا نحن جهال ومتأخر وإلى آخره. فالحاصل أن الكافر غزانا بهذا السلاح، والله إنه أشد من سلاح الفتاك، أشد من القنابل، وأشد من الغاز السام، وأشد من هذا. هو الخطر، فعلينا أن نتقي الله تعالى. ترى فسد وأنت المسؤول عنهم أمام الله، تحمل أوزاره كما قال ليحملوا أوزاره في يوم القيامة، ومن أوزاره يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإذا جاء إنسان يسأل الله والسلامة ويبتعد عنها، إنه يسمح لها في بيته وإله، يسمح لها ويفتح لها المدخل، هذه خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أمانات وأنتم تعلمون. أمانات، أمانة العائلة والبيت هم أمانة عندك، أنت مسؤول عنه. يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ويغفر لكم الفضل العظيم. ميزات التقوى آتها التقوى أن الإنسان شر عن أهل بيته، فلا ينصب هذه الآلة على سطحه أو على خزانه، يحطوها على الخزانات، خزانات يبي يخفونه، ولكن ما هو بخفي، واضح فاضح، يشوف الناس. فلا جعلته على ما يعرفونه، يعرفونه. فاتقوا الله عز وجل، بيوتكم الآلة الخبيثة، لا تفتحوا ثغرة الشر على بيوتكم. الإنسان لو جاءه الفيضان الذي فيه فقط ما هو بيعمل الأعمال التي تسد ما يدخل في بيته، هذا أشد من الفيضان. لو أن الإنسان فتح بيته والسيل، ألا يعد سفيها غدارا في بيته أدخل عليه الماء الذي يغدر؟ كذلك هذا أشد تحت فتح الحصن لجنود الشيطان، فتح الحصن لجنود الشيطان في بيته ولنساء أطفاله، ويرون هذه المشاهد الفظيعة الخبيثة، زنا ولواط وعري وله ولعب ومزامير وشرور الأخلاق والأعراض، وتصد عن ذكر الله وعن الأعمال النافعة، حتى إنها أصحاب الذين يفتنون أمور كما يعكف عبدة الأصنام عن تحول عندها، لا يستطيع الوقوف لأنها تجذبه ولأنها تربطه ولأنها تشده، فلا حتى ولا إلى الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. كيف المسلم يرضى؟ فالذي نوصي به إخوان الذين فيهم إيمان وفيهم غير وفيهم حمية، ولو حمية عرب يذكرون، أين الحمية؟ أنت عربي، أنت تزعم أن العرب أنفة وعندهم، كيف ترضى الهلال يدخل في بيتك وسق وهذا الفساد؟ عافية والسلامة، وأن إياكم شر الفتن ما ظهر منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 69 دال على 1801. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص كما في قول جمهور العلماء، فيتجوز قراءة هذه وهذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو، ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد قراءته، ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد قراءته، وبعد أن يسكت قليلا، يسكت مكتوب يثبت خطأ، لا بعد أن يثبت يسكت. وبعد أن يسكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعله طيال رأسه، لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدرك مال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم يرفع رأسه ويرفع يديه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا ومعنى سمع استجاب فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد فإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وله أن يقول غيره مما أرد وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره فإن أدرك المأمول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله مواصلا الكلام على صفة الصلاة يقول وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته. تقدم لنا أن الأفضل في صلاة الليل الجهر في القراءة سواء كانت فريضة أو نافلة، وأن السنة في صلاة النهار الإسرار في القراءة في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، إلا ما ورد الدليل لأنه يجهر به في صلاة النهار مثل صلاة الجمعة، صلاة العيدين والاستسقاء، وصلاة الكسوف إذا وقع في النهار، وكذلك إذا قضى صلاة الفجر. فهذه الصلوات يجهر فيها بالقراءة وإن كان بالنهار لورود الدليل بذلك، أما ما عداها فإنه يسر القراءة، هذا هو السنة. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن الليل وقت سكون بالأصوات، فإذا جهر انتفع بالجهر وكان ذلك أشجع له على القراءة والتدبر. أما النهار فهو وقت حركات وأصوات، فالإصرار فيه أفضل، لأنه لو جهر يحصل عليه تشوش ولا فجهره في النهار أجمع لفكره. وأما في الليل فهو وقت السكون، فهو وقت السكون سكون الحركات. قال فإن أسر في جهر يعني نسي، إنسان نسي يصلي الليل، يصلي فريضة المغرب أو العشاء أو الفجر أو يتهجد، لكنه نسي فأسر في القراءة ثم فطن. مثلا صلاة المغرب ركعتين الأوليين نسي في إحداهما قرأ سرا، إذا تذكر يبني على قراءته. مثلا فرضنا أنه قرأ أول الفاتحة سرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ذكر، يجهر من حين تذكر، ما يعيد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، فرضنا أنه قرأها سرا ثم تذكر، إنه يجهر في الباقي ويقول اهدنا الصراط المستقيم ويكمل قراءته جهرا. وكذلك السورة التي بعدها بعد الفاتحة لو نسي وأسر في أولها ثم ذكر يكمل جهرا ولا يعيد ما أسر فيه، لأنه جائز وإنما ترك سنة ولم يترك واجبا، فلا داعي لإعادة ما نسي وأسره من القراءة. وكذلك العكس، النهار لو صلى الظهر ثم نسي وجهر بول الفاتحة ثم تذكر يبني على قراءته يسر الباقي. لو فرضنا أنه قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جهرا ثم تذكر فإنه يقرأ الباقي سرا، يقول مالك يوم الدين إلى آخر السورة سرا، ويبني على ما جهره من الآيات. قال هذا معنى قوله وإن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته، يعني لا يعيد. فرضنا أن قرأ الفاتحة كلها سرا في الليل ثم تذكر، يجهر بالسورة التي بعدها فقط، أما الفاتحة لا يعيدها لأنه قرأها وأتى بها. ثم قال رحمه الله وترتيب الآيات واجب، ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كان يأمر كتبة الوحي، يأمر كتبة الوحي بأن يكتبوا هذه بعد هذه. فهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر كتبة الوحي ويقول اكتبوا الآية الفلانية بعد الآية الفلانية. فلو خالف القاري وقرأ آية متأخرة قبل الآية التي قبلها لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. لو قال مثلا رب العالمين، لو قال مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لو بدأ بالرحمن بالآية الثانية، لو بدأ بالآية الثانية من سورة الفاتحة ثم جاء بعدها بالآية الأولى، مثلا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك إلى آخر السورة، نقول له أعد صلاتك لأنك أخللت بنظام السورة ترتيب الآيات وخالفت نص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الترتيب للآيات من أول السورة إلى آخرها هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان بعض الآيات متقدما في النزول، في بعض الآيات متقدم في النزول لكنه متأخر في الكتابة والترتيب، فنحن نتبع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، نتبع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا قوله تعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية الثانية متقدمة نسختها الآية التي قبلها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشر نسخت الحول، ولكن هذا ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا فيه دخل ولا يجوز لنا أن نغير. نحن نسمع الآن في بعض برامج في الإذاعة واحد يفسر القرآن على حسب ترتيب النزول، وهذا غلط، هذا خطأ يجب أن نمنع. في تفسير لبعض الفلسطينيين أظن اسمه دروزة، فلان دروزة فلسطيني، وضع تفسير على ترتيب النزول وأخل بالمصحف غير ترتيب الآيات السور، غير ترتيب السور والآيات، هذا خطأ كبير لا يجوز هذا الفعل، لأنه عمل عملا لم يعمله السلف وهو مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نعبث هذا العبث ونتدخل هذا التدخل، يجب علينا أن نمشي على الجادة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الآيات وإن كانت متقدمة في النزول. ما ننظر إلى هذا، ما ننظر إلى تقدم النزول وتأخر النزول، وإنما نمشي على ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات. الواقع أن هذا إساءة أدب ومخالف للنص ولا يجوز هذا العمل، ويفتح الباب للمتلاعبين بالقرآن الكريم، شيء وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومشى عليه خلفاؤه الراشدون وصحابته والقرون المفضلة، يجي واحد متأخر جاهل يغلب عليه الجهل، إلا أنه مثقف ثقافة عامة ويقول بفسر القرآن على حسب ترتيب النزول، لا، يقول غلطان، لا يجوز فتح هذا الباب أبدا. هذا معنى قوله وترتيب الآيات واجب، لأنه بالنص الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وضع الآيات على هذا النظام في المصحف الشريف، فلا يجوز لنا أن نغير ونبدل فيما بعد. وأما ترتيب السور فالجمهور من أهل العلم على أنه بالاجتهاد وليس بالنص، يعني باجتهاد الصحابة هم الذين رتبوا السور في المصحف على هذا النمط لما كتب المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، رتبوا المصحف والسور، جعلوا مثلا البقرة قبل آل عمران، وآل عمران قبل النساء، والنساء قبل المائدة، والمائدة قبل الأنعام إلى آخره. هذا من اجتهاد الصحابة، وما دام أنه ليس فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن تقرأ هذه قبل هذه، يجوز أن تقرأ سورة الإخلاص مثلا ثم تقرأ بعدها سورة تبت يد أبي لهب مثلا، أو تقرأ مثلا سورة آل عمران ثم تقرأ بعدها البقرة، هذا جائز عند جمهور أهل العلم. والبعض الآخر من العلماء يرى أن هذا لا يجوز حتى ولا في السور، لأنه ما دام منه من عمل الصحابة ومن عمل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأجمع عليه الصحابة في وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا عمل الخلفاء، عمل الخلفاء كان بحضرة عثمان وحضرة علي من الخلفاء الراشدين وبحضرة كبار الصحابة، رتبوا المصحف على هذا المنوال، فلا يجوز لنا أن نكس السور فنقرأ سورة الناس قبل سورة الفلق وهكذا. هذا قول جماعة من أهل العلم حملا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولكن الجمهور على الجواز. ولهذا كانوا في الكتاتيب إلى عهد قريب كانوا يبدأون مع الصغار من آخر المصحف ويترقون بهم تعليم، أول ما يبدأون نحن أول ما قرأنا في الكتاتيب هكذا أقرأون سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص ثم تبت، تدرجنا إلى أن أكملنا المفصل، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا في التعليم ولا في تلاوة ولا في الصلاة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ولهذا قال تجوز قراءة هذه قبل هذه، يعني تجوز قراءة سورة وإن كانت متأخرة وتقديمها على ما قبلها. قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، هذا قبل مصحف عثمان، قبل مصحف عثمان كانت مصاحف الصحابة متنوعة في الكتابة، فيها تقديم فيها تأخير، مثلا مصحف ابن مسعود مصحف أبي، كل واحد له مصحف كتبه وترتيبهم للسور مختلف. فلما أمر عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف الإمام، بكتابة المصحف الإمام، يسمون المصحف عثمان المصحف الإمام، يعني المصحف الذي يقتدى به، لما كتب المصحف الإمام نظمت السور على هذا النظام الموجود الآن. أما قبل ذلك فكانت مصاحف الصحابة متنوعة في كتابتهم، فلما كتب مصحف عثمان الإمام رضي الله عنه أمر ببقية المصاحف فأحرقت خشية أن يحصل خلاف بين الناس، فحسما للخلاف أجمع الصحابة في وقت عثمان على هذا المصحف وأحرقوا بقية المصاحف، ونسخ عثمان رضي الله عنه هذا المصحف من عدة نسخ وأرسلها إلى الأمصار، ثم تنسخت في الأمصار ووصلت إلينا والحمد لله. هذا هو مصحف عثمان وهو المصحف الإمام. قال: وكره أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، كره قراءة حمزة والكسائي. حمزة والكسائي يقال لهما الأخوان، وهما أحد القراء السبعة، لكن أحمد يكره قراءتهما. لماذا؟ لما فيها من، يقول لما فيها من المد الزايد والإدغام الشديد، أو يكرهها كراهة تنزيه، ما هو كراهة تحريم، يكرهها كراهة تنزيه لما فيها من المد الزايد والإدغام الشديد وإلى آخره. فضيلة الشيخ، الآن ما أصل حدكم لا لمن لا يرى بأسا بمعارض الكتاب من اليهود بحجة أن النصارى إذا ابتدى، أو النصارى اليهودي إذا ابتدى معارض المسلم فلا يليق بالمسلم أن يرى، وخاصة إذا كان ذلك بمشهد من المسلمين أو أهل الكتاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمى لنا في هذا، قال: لا تبدأ اليهود والنصارى عليكم فقولوا عليكم عليهم، معناه أنك ترد. أما المعانقة، المعانقة حتى مع المسلمين لا تشرع الرغبون من السفر، لا تشرع إلا عند السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه قدموا من سفر. أما المعانقة الرغبون من السفر ولا داعي لها، تبقى المصافحة، والمصافحة هذه المسلمان إذا صافح تحاتت خطاياهما وكما يتحات ورق الشجر. مصافحة أخيك المسلم تلقيته هذا في فضل عظيم، أما الكافر فلا تصافحه، تبدأه بالسلام، إذا بدأك هو فرد عليه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حدد لك لما حد للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا وعليكم من واسق وعليكم السلام، قولوا وعليكم بس. نعم، فعليه هذه القراءات. قال: يمكن أنه قصده من باب إلى الإسلام، وأنه يعني له من باب ترغيبه أو تأليفه، المقصد في هذا. نعم، من باب تأليفه ترغيبه في الإسلام. نعم، النصراني والله لا أغلاط أحمد دي أغلاط، ما في شك، لأنه يعني مثقف، هو عالم، هو رجل مثقف وله وهو مناظرة النصارى من أضل في هذا، لكن عنده دين. نعم، وما قصده المحبة إن شاء الله لا تجوز، وما قصده المحبة، ربما أن قصده التأليف أو الإسلام، ربما نلتمس له آية. نعم، إذا أوصى الإنسان بأن يدفنوه في مكة علما بأنه ليس من، فهل يجب على أبنائه وورثته الوفاء بوصيته، أم أنها تستحب بحقهم، أم يكون مكروها؟ إذا أوصى أن يدفن مكه فلا واحد انهم يذهبون به الى مكه ويدفنون فيها بحرب، لان المواطن الفاضله مزيد فضيله يسلم فيها اذا تيسر هذا، ولا يجب عليه الوضوء يروه في مقابر اي مكان، لا ان يدفنوه في مقابر المسلمين. واذا سهل عليه وفى بوصيته ونقله إلى مكة إذا فهذا أمر مباح لا بأس به. أما إذا ترتب على نقله أضرار، يعني مثلا يحتاج إلى نفقة ولا هناك منها، أو المسافة بعيد مشقة عظيمة عليهم، ربما إن الجنازة تتغير يعني يصيبها تغير، فإنه يجب دفن المكان المناسب في مقابر أي مكان، ولا يجوز نقل إلى مكة مع وجود الضرر ومع المحاذير. نعم، إن خلت من المحاذير وخلت من الضرر فهذا من باب المباح لا من نعم ما هو لازم، هذا من أعمال العوام إنه يدفن بجنبه أمة لا بس مع أقاربه وفي بأس. لا ها؟ حرام نبش القبر، حرام القبر ما دام عظام الميت ورفات الميت حرام نبشه إلا لعذر شرعي، نقله من مكان يحتاج إلى نقل مثلا المكان أو مكان مملوك أو مكان لكن جاه الماء أو مثلا مكان ضرب عليه وليس هناك طريق غير هذا. إذا جاء إذا كان مات الميت لعذر شرعي يقرره أو فلا بأس، أما مجرد أن نحفر القبر نضع ميت ثاني هذا لا يجوز. الأول اختص بهذا الشيء أن يدخل عليه ضرب فيه. نعم الشيخ، الآن بعض المقابر تنبيه كذا أن الأماكن ضيقة في النبش لا يجوز يرفع إلا إذا قرر أهل العلم صحيح ذلك، يرجع في هذا إلى وإلى المحاكم الشرعية، ثم المحاكم أو الإفتاء ينظر موضوع يرسل لجان موضوع وتقرر هذا المسألة من بغى النبش ومن بغى حفظ ما يجوز. نعم. ذكرتم أن صلاة الليل كانت أو نافلة تكون القراءة جهرية فيها، فأجهر في السنن الرواتب المغرب والعشاء بسم الله لو جهرت لهذا لأن صلاة الليل جهرية. نعم، إلا إذا كان الجهر عليه هذا للآخر على الناس، إذا كان يشوش يشوش على المصلي أو يشوش على الذين يقرؤون القرآن لا تجهر. نعم. هل يجوز سماع الأشرطان لي يقرأ فيها القرآن قراءات فيها نوع من المجد، وأيضا هل يجوز إذا كان فيها شيء من القراءات المخالفة للمشروع لا يجوز الاستماع إلا إن كان من باب فيها والإنكار على عليها، أما إنسان يستمع له استماع لذة واستماع رغبة لا يجوز الاستماع إلى القراءات مخالفة للمشروع كالقراءة اللحنة والقراءات الخارجة عن القراءة، هذه لا يجوز الإنسان لها. مقامات حامل يقولون أن ألحان العرب لا تخرج عن هذا المقام. سبعة مقامات ألحان العرب ولا يعرفون هم ألحان العرب، هم لا يعرفون ألحان العرب إنما يعرفون المقامية تكون نظام الموسيقى الغربية أما الحان والآن يريد أم الخلص للغة أهل اللغة العربية أما إنما أخذوا نظام الموسيقى من الغرب على قوانين الغرب. نعم لا ما أم زيادة قول لا لما ما يقول ربنا ولك الحمد يزيد القول والشكر لا لا عليه الشكر أن هذا لم يرد عن لا يجوز أن الإنسان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضت في الركوع ولا في السجود. نعم من غير كم. نعم هل إذا أسر الإنسان بجهريا عكس هل يلزمه سجود للسجود؟ لا لا يلزمه إذا هو الجهرية أو جهرة السرية سجود لا يلزم سجود السهو استحب له أن يسجد بها استحباب. نعم إذا فعل مكروها أو مكروها أو ترك فإنه يستحب له. نعم ما هي المواضع التي ينهى الإنسان بالسهو نعم السجود بعد السلام سجود السلام إذا كان أو السجود عن زيادة إذا كان عن زيادة كما لو قرأ سورة طبيعي في الركعتين الأخيرتين سهوان هذه زيادة بعد السلام أو قام إلى ركعة خامسة ثم تذكر وجلس بعد السلام لأن هذه زيادة بعض الصلاة. أما يجود عن نقص كما إذا تشهد الأول تكبير الانتقال أو ترك سبحان ربي العظيم أو الأعلى فهذا يسجد له عن السلام لأنه عن نقص جبران هذا جبران للصلاة فيكون قبل السلام عن الزيادة فهذا ليس جبران ما هو ترغيم للشيطان فهو صلى الله عليه وسلم فيكون بعد السلام. الحاصل أنه إذا كان نسه جبرانا فيكون قبل السلام وإذا كان غير جبران بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. لا إذا قام من الركوع وعتمد يقول الإمام أحمد بأن يقبض يديه على أن يرسلهما سئل الإمام أحمد فقال هو مخير وإن شاء أرسل. نعم ما هو السوداء التي يضعها كبار السن على لحاهم وأيضا النساء بشعر وهي من إخفاء شخصية وهل تعتبر كبيرة؟ كيف الشيب للرجل والحب تغييره من الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وقال إن اليهود لا فخالفوه فتغيير الشيب هذا أمر مستحب تبي واجب مستحب لكن بغير السواد ضرب الحمرة بالحنة بالكتم بأي بالصفرة بغير السواد أما السواد فحرام لا يجوز تغيير الشيب لا للرجال ولا لقوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد غيروه وجنبوه السواد وأيضا ورد في الحديث داود بسند جيد أن يأتون في آخر الزمان لحاهم بالسواد تمام لا يريحون رائحة هذا وعيد شديد يدل على تحريم السواد للرجال فالواجب أن يتوب إلى الله عز وجل أن يختار الألوان الأخرى أو الصفرة أو غير الخالص الأسود لا بأس، إذا كان صواب يميل إلى البيضة أو يضرب إلى الحمرة لا بأس، إنما الممنوع الصواب الخالص. نعم يكفي هذا. هذا النبي صلى الله على نبينا له بمحرم، لكن كن مخالفا للأفضل فقط، مخالفا للأفضل فقط، هذا من السنن، من سنن الأفعال التي في الصلاة ليس من الواجبة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد يعني الساعدي، لأنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو وضع القدح على ظهره صلى الله عليه وسلم المملوء بالماء لم يتغير. هذه صفة الركوع مستحبة، والمجزي أن تصل يداه إلى ركبتيه، أن تصل إلى ركبتيه، ويقول اللازم يكون معتدل الخلقة، أن تصل معتدل الخلقة إلى ركبتيه، إذا وصلت حصل الركوع المطلوب، بخلاف صاحب اليدين الطويلتين يصل يداه إلى ركبتيه وهو واقف، وبخلاف أيضا صاحب اليدين القصيرتين هذا قد لا تصل يداه إلى ركبتيه إلا إذا انحنى جدا، وإنما المعتدل الخلقة أن تصل يدا معتدل الخلقة إلى ركبتيه هذا هو الركوع المجزي. أما ما ذكره الشيخ من هذه الصفات فهذا هو الركوع الكامل، الركوع الكامل المشتمل على السنن. ثم ذكر ما يقال في الركوع، قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى للحديث أنها لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم. حذيفة رواه مسلم. ثم عدد ما يقول من هذا الذكر سبحان ربي العظيم، قال وأدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. المجزي مرة واحدة، المجزي مرة واحدة، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتى بالواجب، وما زاد على الواحدة فهو أفضل، وأدنى الكمال ثلاث مرات. لو قال سبحان ربي العظيم مرتين لا بأس حصل فضيلة، لكن أدنى الكمال ثلاث، وأعلاه أعلى الكمال في حق الإمام والمنفرد عشر، سبحان ربي العظيم عشر مرات، هذا أعلى في حق الإمام والمنفرد، وفي حق الإمام عشر وكذلك المنفرد. لا بأس أن يقول مع ذلك اللهم اغفر لي سبحان ربي اللهم اغفر لي، يعني إذا قال في الركوع اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، جعل يقول في ركوعه سبحانك اللهم اللهم سبحانك اللهم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي، كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي. عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، لأن السلف معناه التفسير، أما عند الخلف فالتأويل معناه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه غير الظاهر من المعنى المرجوح، هذا عند الخلف، أما السلف تفسير الكلام يسمى تأويلا له، يسمى له. ولهذا تجدون في تفسير ابن جرير رحمه الله في تأويل قوله تعالى، في تأويل يعني في تفسير قوله تعالى. وقول عائشة يتأول القرآن معناه يفسر القرآن. إذا قال في ركوعها اللهم اغفر لي فلا بأس. أما بحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بحمدها الأحسن، يقولون الأحسن ألا يقولها، الأحسن وبحمده لعدم ثبوت ذلك، لكن صلاته صحيحة. قال وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود المجزي مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث أعلاه بين ما ينهى عنه، بين ما ينهى عنه في الركوع والسجود وهو القراءة القرآن. لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود لأن هذه حالة لا يناسب فيها قراءة القرآن. نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في حالة السجود. لكن لو دعا أن يوافق القرآن فلا بأس، جاء به من باب الدعاء لا من باب التلاوة. ولو قال رب اغفر لي لدي هذا يوافق القرآن، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقصده من ذلك الدعاء لا بأس. أما إذا كان قصده التلاوة فهذا لا يجوز. لو قرأ ربنا آتنا في الدنيا حسنة من باب الدعاء لا بأس، أما لو جاء بها من باب التلاوة فهذا لا يجوز. فله أن يدعو في الركوع والسجود بما يوافق القرآن من الأدعية لأن قصده الدعاء وليس قصد التلاوة. رفع يديه يعني بعد ما يفرغ من الركوع على الصفة التي سبقت يرفع يديه كرفعه الأول، هذا الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها اليدان عند الركوع التكبير، ترفع فيها اليدان عند التكبير. هو من الركوع يرفع يديه الأول يعني رفع تكبيرة الإحرام يديه إلى حذو منكبه مضمومة إلى صابع من بطونها إلى القبلة، هذا هو الموضع الثالث لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذكر رفع اليدين الثلاثة. ابتداء رفع اليدين ما يرفع اليدين قبل أن يقول الله أكبر، يرفع يديه مع ابتداء يعني معناه ينهض من الركوع رافعا يديه، إنه ينحط للركوع مكبرا رافعا يديه. قائل الإمام حالة الرفع من الركوع، يقول الإمام سمع الله لمن وكذلك المنفرد، يقول سمع الله لمن